لكن من طويل بعد تصور نحن انه هو بيجي على رجليه او بيجي على سيارة او دبابة او طيارة الى اخره مما هو من طبيعة الانسان. هنا نقول ليس كمثل شيء. المذهب السلفي هو الجمع بين التنزيه وبين الاثبات، نثبت وننزه. اما مذهب المعتزلة ومن تأثر بمذهبهم من الاشاعرة وغيرهم فهو لما ضاق عقولهم عن ان يعقلوا ان هناك وجود لله عز وجل حقيقي ينافي وجود المخلوقات فهم اضطروا ان يقولوا لا يستوي على العرش او ما استوى على العرش ولا ينزل وليس له يد ولا يتكلم حتى قالوا. فهذه مشكلة اكبر واكبر كثيرا جدا. الله عز وجل كل المسلمين يشتركون على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم انه حقيقة وليس معنى قائما في الذهن، يعني هو له وجود خارج الكون، وجود حقيقي وليس هو معنى يتخيله الانسان. فكل موجود له صفات ولا شك، والا يكون خيال. فالله عز وجل وجود حقيقي وازلي. ما هي صفات هذا الموجود الازلي؟ العقل قد يدرك شيئا منها ولكن لا يستطيع ان يستقصي الصفات كلها الا بطريق النقل الذي هو عبارة عن الكتاب والسنة. فاذا جئنا الى هذه النصوص التي وردت في الكتاب والسنة تصف هذا الموجود الحقيقي وهو واجب الوجود سبحانه وتعالى بصفات، فكان موقفنا تجاه تلك الصفات تأويلها وتعطيل معانيها. بقي وجود الله عز وجل وجود خيالي ليس حقيقي، واننا قلنا ان الوجود الحقيقي له صفاته المناسبة له. فاذا جئنا الى كل صفة فتأولناها بضد ما يدل عليه النص حينئذ كأننا آمنا بوجود خيالي لا حقيقة له. فكما قلنا آنفا وأكرر وأقول، الله عز وجل وصف نفسه بصفات كثيرة، فهو يقول يجيء ويسمع ويرى وإلى آخره. فإذا قلنا لا يسمع لا يرى لا معناها ما وصفنا هذا الوجود الحقيقي الغائب عنا، ما وصفناه، وإذ لم نصفه ما حكمنا بوجوده إلا حكما ذهنيا.